لا إله إلا الله لا إله إلا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر كل شيء عليم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا رب يا رب أنت المستعان وإننا لجميع فضلك دائما فقراء يا رب أنت المستعان وإننا لجميل فضلك دائما فقراء نرجوك في كل الأمور. أنت الغني وما لجودك منتهى أنت الغني وما لجودك منتهى بيديك سر الخلق والإحياء لولاك ما كنا ولا كانت لنا دنيا ولا عمرت بنا أرجاء أبدعتك هذا الكون أبدعتك هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواك بقاء يا رب أنت المستعان وإننا أبدا إليك جميعنا فقراء أنت المستعان وإننا أبدا إليك جميعنا فقراء سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله الشمس يسطر في النهار ضياؤها الشمس يسطر في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب لكن شمس محمد وضاءة عبر الزمان عبر الزمان عبر الزمان وجدتها لا تغربي فالشمس فيه كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله قول حق نداء حق من عند الحق بلسان حق في وقت حق لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام أذن لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد النور بالعباسية، وقد رفع الأذان الشيخ عصام السيد مجاهد بعدما قدم لنا مجموعة من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية.